أتحبني بعد الذي كان؟ إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا. أتحبني بعد الذي كان؟ إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن. أتحبني بعد الذي كان؟ إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن. تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا. تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا. عن أمس لا تتكلمي أبدا، وتألقي شعرا وأجفانا. أتحبني بعد الذي كان؟ إني أحبك رغم ما كان. أتحبني؟ زمن مضى وبقيت غالية، لا همت أنت ولا الهوى هان. زمن مضى وبقيت غالية، لا همت أنت ولا الهوى هان. لولا المحبة يا مدللتي، ما أصبح الإنسان إنسانا. طفلين كنا في تصرفنا وغرورنا وضلال دعوانا. طفلين كنا في تصرفنا وغرورنا. ولكم قسوت عليك أحيانا، فلربما انقطعت رسائلنا، ولربما انقطعت هدايانا. مهما غلونا في عداوتنا، فالحب أكبر من خطايانا. تحبني؟ أتحبني بعد الذي كان؟ إني أحبك رغم ما كان. Thank you. بكى معنا وابكانا. هذا الهوى نار بداخلنا ورفيقنا ورفيق نجوانا. طفل نداري ونعشقه مهما بكى معنا وابكانا. أحزاننا نسأله لو زادنا دمعا وأحزانا. بات يديك أحبك.